كلا لساني حبيب الله لما دعاني حبيب الله كلا لساني حبيب الله لما دعاني حبيب الله والقلب والهال القلب والهال بنظرك فاني حبيب الله بلمسة شفاني حبيب الله بنظرك فاني حبيب الله بلمسة شفاني حبيب الله النبي العدنان النبي العدنان صلوا علي صلينا الخير الذي يحيينا صلوا علي علي صلينا الخير الذي يحيينا بحنن إليه صلى الله عليه القلوب حنن إليه صلى الله عليه هو يمدح وحنا نقول وانتو صلوا على الرسول هو يمدح وحنا نقول وانتو صلوا على حيحضر للفجرية طلع حبيبي ضي علي طيفه حيحضر للفجرية طلع حبيبي ضي علي القلوب حنت إليه صلى الله عليه.